بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. قال: تلقي العلم عن الأشياخ، والأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتذة والمثافنة للأشياخ، المثافنة المخالطة والسؤال والطلب، والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب، والأول من أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأنى له اتصال النسب. ينبغي عليك يا طالب العلم أن تعرف أن هذا العلم إنما يؤخذ كابرا عن كابر، تلميذ عن شيخ، أسانيد، ولم يزل كذلك إلى يومنا هذا. علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وعلمه أصحابه للتابعين، وهكذا إلى يومنا هذا، بل إلى يوم الدين. هكذا العلم يؤخذ عن العلماء جيلا بعد جيل، وما حصل الخلل إلا عند مجيء ما هو خارج هذه السلسلة. لذلك نقول السنة الاتباع. كيف هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إلينا علما، ألقاه للصحابة رضي الله عنهم، ثم جاء الصحابة فحملوه وبلغوه إلى التابعين، ثم إلى من بعدهم، فيأتي آت من وسط هؤلاء فيزيد شيئا ثم يعطيه لمن بعده، فنقول له هذا إسناد منقطع. لماذا؟ لأنه إلى درجة معينة ثم لا نجد أحدا قبله. هذا الشيخ الذي في القرن الرابع أو الخامس من أين جاء به؟ أين سلفه؟ نحن عندنا الأصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، فمن بعدهم؟ فالعلم يؤخذ عن العلماء والأشياخ، هذا هو الأصل. وأما من تجده قد ترك العلماء وأهل العلم وعكف وحده على الكتب ويقول أنا لا أتقيد بأحد ولا أقلد أحدا، فمثل هذا أغلب حاله والغالب على أمره الخطأ والشذوذات والنكارة، وأن يأتي بما لم يأتي به أحد، لأنه ما تأصل وما أخذ العلم عن أهله. واعلم أن للعلم طرائق، وأن له قواعد، وأن له سبلا يعطيك الشيخ إياها بأيسر مؤونة، ربما بدون الشيخ قد تأخذ وقتا طويلا حتى تعلمها، هذا إن علمتها. هو يدلك إلى مواطن العلم بأقرب طريق، بدونه ربما تسير طرقا كثيرة وقد تصل وقد لا تصل. فلذلك كان أهل العلم يحضون على الطلب العلم عند أهل العلم، وأن يثني الطالب ركبته أمام أهل العلم ليتعلم منهم وليرشدوه، ولا يكون ذلك من قبل أنفسهم بل مما أخذوه عن من قبله، فهي سلسلة مباركة. أما من تركها فهو مضن في الخطأ والخلل والابتداع والمخالفة لدين الله عز وجل، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده. الذي يدخل في العلم وحده بدون شيخ ولا معلم ولا موجه يخرج وحده، يعني يخرج بدون علم، يعني بعبارتنا الدارجة كما دخل كما خرج، لا يخرج بفائدة. ولهذا نحن نعاني كثيرا من هذا الصنف، وهم من يسموا بالمفكرين. وهذا صنف عجيب من البشر، ولا يزال الإنسان يسأل ما معنى كلمة مفكر. يعني هذا الذي يقول لك مثلا فلان المفكر الإسلامي، تجلس تتأمل ما معنى مفكر إسلامي؟ يعني وحده من يفكر والبقية أغبياء؟ وحده من عنده عقل والبقية بهائم؟ ما معنى مفكر؟ يعني هذه الكلمة ماذا تعني؟ أنا إلى الآن لا أفهم معناها. لماذا هو وحده المفكر الإسلامي؟ عندنا شيئان لا ثالث لهما، إما أنك طالب علم أو تسمعنا صمتك، أما ما سوى ذلك لا وسط. إما أنك رجل من أهل العلم، سلكت سبل أهل العلم وطلبت العلم أو لا تتكلم. أما طريقة المعتزلة، منزلة بين منزلتين، أنت عامل، أنت طالب علم، لا ماذا أنت؟ أنا مفكر. وما تأتينا الطوام والبلايا إلا من هذا الصنف، وأغلبهم تجده يقول قد قرأت وقرأت. هل درست شيئا؟ هل جلست في مجلس علم؟ هل لك شيخ طلبت عليه؟ تجد الجواب في أغلب الأحوال لا، أو أنه أخذه عن مثله. فعدم الدراسة على العلماء وعلى أهل العلم ضمن الخطأ. قال: وقد قيل من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذا لتعلمها من معلمها الحاذق الذي يتقن العلم، يتقن لغته، يعرف طريقة أهله، يلقنك إياها، يقول لك إذا أردت أن تقرأ في هذا العلم فاقرأ في كذا وافهم هكذا. أما أن يأتي الإنسان وحده بلا شيخ ولا معلم ثم يضرب ضرب عشواء، يقرأ من هذا قليلا ومن هذا قليلا وشيء من هنا وشيء من هناك، لا يفرق بين فقيه وأصولي وبين سني ومعتزلي، فهذا من البلاء العظيم. قال: وهذا يكاد يكون محل إجماع كلمة من أهل العلم إلا من شذ، مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفى سنة 53 و400، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعده. ماذا يقول هذا الرجل؟ قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته له، ترجمة علي بن رضوان، قال: ولم يكن له شيخ أخذ العلم من الكتب، بل اشتغل بالأخذ عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب. يعني ليس فقط أنه اشتغل في نفسه، بل صنف كتابا يدافع فيه عن هذه الطريقة. قال: وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، أن الأخذ من الكتب أولى من الأخذ عن العلماء. وهذا عجيب. يعني أنا أسألكم الآن، لو أن شخصا قرأ 1000 كتاب في الطب ثم دخل غرفة عمليات وقام بعملية لرجل ونجحت، ما أقول لك فشلت، ما أقول مات الرجل، نجحت، ماذا سيحصل له؟ سيسجل. قد قرأت 1000 كتاب في الطب، يسجل. لماذا؟ ليس من أهله. لماذا؟ لم يتخصص بالطريقة الصحيحة. فمثل هذا ينبغي أن تفهمه. العلم شأنه عظيم، كما قال الشيخ صناعة، له طرائق ينبغي أن تأخذها عن أهلها. لذلك علق الإمام الذهبي على هذا القول، قال: وهذا غلط غير صحيح. قال الشيخ: وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعند الزبيدي في شرح الإحياء عن عدد من العلماء معللين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه. السادسة: يوجد في الكتاب أشياء، يذكر لك الآن أمورا تدل على بطلان القول بأن الأخذ من الكتب أولى من الأخذ بالعلماء. قال السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم، هي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض أن تقرأ الكلمة قراءة خاطئة، من يصححها لك؟ ألا تفهم المعنى المراد، من يعطيك إياه؟ أن تفهم العبارة فهما خاطئا، كيف تدرك أنك أخطأت أصلا؟ قال: وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف مع عدم اللفظ والغلط بزوغان البصر. أخطأت في القراءة، كنت تقرأ في سطر فذهبت إلى السطر الذي بعده، كنت تقرأ في صفحة فقرأت في الصفحة التي بعدها وتظن أن الكلام متصلا. قال: أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ وقراءة ما لا يكتب، كل هذه أشياء تعرض في الكتب. ومذهب صاحب الكتاب، هذا الكتاب يكون له مذهب، صاحبه له مذهب في مسألة معينة وأنت لا تدرك أصلا ولا تدرك أصل مسألتي وتظن أن هذا قول من جملة الأقوال التي يقول بها أهل العلم. رجل فتح كتابا، يعني أذكر لكم قصة مشهورة حكاها بعضهم في الكتب، الله أعلم هي صحيحة أو لا، لكن هي تذكر، أنه قد حضر خطبة لرجل وإذا بالرجل من أول الخطبة إلى آخرها لم يقل حديثا ضعيفا، حديثا صحيحا، كل ما قاله ليس ضعيفا بل موضوع. فبعد أن انتهى من الخطبة ذهب إليه ليكلم، قال: يا شيخ جزاك الله خيرا، لكن الأحاديث التي قلتها في خطبة الجمعة أحاديث موضوعة. قال: كيف تقول عن الأحاديث أنها موضوعة؟ لقد حضرتها من كتاب الموضوعات لابن الجوزي. هو ظن أن كتاب الموضوعات يعني كتاب يجمع موضوعا وموضوعا وموضوعا، لا يدرك أن الموضوعات جمع الحديث الموضوع الكذب، هذا كتاب في الأحاديث المكذوبة. علة هذا أنه ما درى موضوع الكتاب. ويأتي رجل آخر فيقرأ مثلا لكتاب لرجل ضال في باب الأسماء والصفات، فتجده قد انتقلت إليه هذه المسائل وهو لا يدري. لو كان يعرف أن صاحب الكتاب على عقيدة تخالف عقيدة أهل السنة لانتبه، ولكن أن له أن يعرف. قال: وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليل وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروس، فهذه كلها، ذكر مثالا لبعض الكلمات الأعجمية، قال: فهذه كلها معوقة عن العلم، وقد استراح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. إذا قرأت هذا الكتاب على شيخ أراحك من كل هذا، بيّن لك الصواب وبيّن لك الخطأ وما الذي ينبغي أن تفهمه وما أصاب فيه المصنف وما لم يصب وكيف تفهم هذا الكلام وأي مبحث قد فصل فيه ما أجمله المؤلف. قال: وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي: ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي، نسبة إلى الصحف، من يأخذ العلم من الصحيفة من الكتاب فقط، قالوا لا تأخذ منه العلم. قالوا: ولا من مصحفي، من رجل قرأ القرآن ولم يعرضه على شيء، جلس وحده عكف على البيت فأخذ يحفظ القرآن وحده من دون أن يقرأه على شيء، لا تأخذ مثل هذا، لا تأخذ منه لا قراءة ولا علما، لأن هذا ستجد منه من الأخطاء في كتاب الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله وهو لا يدري. وهذه من أعظم المصيبة، أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، لا يعرف، يخطئ ولا يعرف أنه قد أخطأ، يظن أنه على صواب. قال: يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من الصحف. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان، هذا الذي ادعى أن القراءة أفضل من الأخذ على الأشياخ، أنك ترى آلاف التراجم والسير على اختلاف الأزمان ومر العصور وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر، وانظر شذرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الألوف كما في العزاب من الإسفار لراقمه. وكان أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفى سنة 45 و700 إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ كأنه ينتقد يستقلهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله، وروي أو روى مثلها ابن المبارك عن الأوزاعي. يقول رحمه الله تعالى: كان هذا العلم كريما، كان كل واحد من أهله تلقاه عن من فوقه، كل رجل تلقاه عن شيخه. فلما سطرت الكتب وذهب بعضهم إلى أن يأخذه من الكتب دون أفواه الرجال، من هنا دخل الخلل وحصل الخطأ ووقعت البدع وظهر الفهم الخاطئ وكثرت الزلات. قال: ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شك. طبعا الشيخ يتكلم على ما يكون من الحد الأدنى، يعني يقول كان هناك خطأ قديما لأنه لم يكن وقتها نقط ولا شك، فيقول من هذا الاعتبار الخطأ كان عندهم أكثر. أقول نحن الآن عندنا إشكال أخرى، أنهم أصلا لا يستطيعون القراءة، يعني أحدهم أصلا لا يحسن يقرأ لا بالشك ولا بالنقط ولا بغيرهم، فهذا بلاء آخر. بعض الناس أحيانا ممن يتكلمون في الدين إذا سمعته وهو يقرأ كاد أن يغشى عليك، وهو يقرأ الكلام أمامه وتسمع القراءة لا هي بالعربية ولا هي بالعجمية، لا تدري ما يقرأ. مثل هذا كيف يفهم أصلا؟ كيف يتكلم في دين الله عز وجل؟ بلاء ما بعده بلاء. قال: فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى. التصحيف هو الخطأ في قراءة الكتابة أو كتابة في قراءة الكلمة أو كتابتها. يعني عمر تتحول إلى عمرو مثلا، يريد تتحول إلى يزيد، هذا يسمى بالتصحيف الخطأ. ولا يقع مثل ذلك في الأخذ من أفواه الرجال. أما إذا قرأت الكتاب على متخصص أو عالم فإنه يعلمك بالكلمة ومعناها. قال: وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر. ولابن خلدون مبحث نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنونه. الذي لم يقابل عالما يشافهه من المشافهة يسمع منه مباشرة مثل هذا الصنف ما يزعم أنه يقين هو في الحقيقة ظنون، لأنه محتمل للخطأ. قال: وكان أبو حيان كثيرا ما ينشد: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الطريق المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. من توم الحكيم؟ هو رجل يقال أنه كان صاحب فلسفة فيلسوف، ولكنه كان جاهلا في الحقيقة، ولا يوجد بيتان مشهوران قيل على لسان حماره، يعني قيل على لسان حمار الحكيم توما، قيل إن الحمار أنشد فقال: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، أنا الذي أركبه ليس هو الذي يركبني، فصاحبي جهله بسيط، أو قال: فأنا جاهل جهلا بسيطا وصاحبي جهله مركب. الحمار حمار انتهينا. أما هذا الرجل هو إنسان ويظن أنه يعلم وهو لا يعلم، فيقول: وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هذا الرجل الذي كان يزعم الحكمة وليس بحكيم، وكذلك الذي يقرأ بدون قواعد ولا أصول ولا فهم ولم يتلقى العلم عن أهله، فإنه يظن أنه يعلم وهو من أجهل الناس. قال: الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. وهذا باب عظيم جدا، أن يدرك الطالب كيف يعامل العالم وكيف يعامل الشيخ وكيف يعامل الأستاذ. حتى يأخذ منه أكثر ما يستطيع من العلم، وحتى يكون لبركة العلم الذي يأخذه منه نفعا في نفسه. وقد قيل قديما: ما وصل من وصل إلا بالأدب، وما حرم من حرم إلا بالأدب. وبعض الناس تراه لا يحسن الأخذ عن أهل العلم، ولا يحسن الكلام معهم، ولا يتأدب معهم بما يناسب ما يأخذ منهم من علم الدين. الذي العالم الذي يكلمك في دين الله يعطيك سبب نجاتك، يعطيك مفتاح الجنة، يفتح لك أبواب الطريق إلى الله جل وعلا. فحق العالم في أمة الإسلام عظيم جدا، وما ضاعت الأمة إلا بعد أن ابتعدت عن العلماء، وبعد أن أهانت العلماء. بهذا وقع الضلال والخطأ، لما ابتعدوا عن العلماء وأرادوا كل أن يأخذ العلم برأسه وعقله. ولما صار الناس لا يتأدبون مع أهل العلم والعلماء، ويعاملون العالم أو يسألونه كأنه كغيره من الناس، وهذا لا ينبغي. ومرة كيف كان يعامل الصحابة رضي الله عنهم، علماء الصحابة لرى من ذلك شيئا عجيبا. جاء من عبد الله بن عباس وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من قريش، وما أدراك ما قريش في العرب. كان يسأل زيد بن ثابت في مسائل، فأخذ بزمام حماره يقوده. عبد الله بن عباس يمسك بزمام حمار زيد بن ثابت، فأعظم ذلك زيد بن ثابت وقال: ليس لمثلك أن يفعل هذا. فماذا يقول عبد الله بن عباس؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل مع أكابرنا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لبلال: أنت سيدنا. فالشاهد أن للعلم مكانة، ولا يعرفها إلا من عرف دينه. فمن عظم دينه في نفسه رأى أن الذي يوصل إليه هذا الدين له مكانة وله إجلال وله تعظيم. وفضل العلم وأهله في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثير. كما قلنا: لو لم يكن إلا أن الله جل وعلا قد قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فقرن الله بين شهادته وشهادة ملائكته وبين شهادة أولي العلم. قال ابن القيم: لو لم يكن في فضل أهل العلم إلا هذه الآية لكفى، أن الله يجعل شهادتهم مع شهادته جل وعلا، ويجعلها مع شهادة الملائكة. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: من فضل العلم، من فضل العلم أن صيد الكلب المعلم حلال. الكلب إذا لم يكن معلما، ليس معلما الصيد، إذا صاد شيئا فهو حرام ميتا. قال ابن القيم: وهذا الكلب بفضل العلم لما اصطاد، لما علم، صار صيده حلالا. فكان من فضل العلم أن فرق بين الكلبين، ذاك معلم وذاك غير معلم. فكيف بالإنسان؟ قال: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب، بل لابد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير ولطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه، وحسن السؤال والاستماع، وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديث ودرس في حديثه ودرسه بكلام منك، أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. أداب، كيف تكلم العالم؟ كيف أنك لا تقاطع؟ كيف تنتقي السؤال؟ كيف تتلقى الجواب؟ كيف تجلس أمامه؟ كيف تحدثه؟ كيف تقلب الكتاب أمامه بما لا تنشغل به عنه؟ كيف تقف أمامه؟ كيف إذا مشيت معه كيف تمشي؟ كيف أنك لا تتقدم؟ إجلال، يظهر إجلالك لهذا العالم. هو عالم نعزه ونجله، لماذا؟ بعلم الدين الذي في صدره، بكتاب وسنة حملها. قال: ولا تناديه باسمه مجردا يا فلان أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا، فلا تسمه، فإنه أرفع في الأدب. ولا تخاطبه بتاء الخطاب، فعلت قلت، ولكن بصيغة الجمع للتوقير، قلتم وفعلتم. أو تناديه من بعد من غير اضطرار. وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والعلماء ورثة الأنبياء في العلم، ولهم نصيبهم من التوقير والإجلال الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست لهم كل الأحكام، لكن لهم أدب وإجلال، لأنهم هم من ورثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما لا يليق أن تقول لوالدك ذي الأبوة الطينية، وانظر إلى تعبير الشيخ، كأنه جعل الوالد الذي كان سببا في ولادتك بالزواج هذا ولادته لك ولادة طينية، وجعل العالم الذي يعلمك الدين كأنه والد لك ولادة علمية. قال لوالدك ذي الأبوة الطينية: يا فلان أو يا والدي فلان، فلا يجبل بك مع شيخك، والتزم توقير المجلس. إذا كنت في مجلس لأهل العلم، هذه اعرفها في جميع مجالس العلماء، كن قليل الحركة ناظرا إلى الشيخ، لا تتكلم إلا بإذنه، لا تكثر من الأصوات، لا تكثر من تقليب الصفحات في حضور الدرس، لا تجلس على أمام جلسة ليست بطيبة، لا تبسط قدميك أمامه، اجلس جلسة احترام، أن تحترم هذه العبارات التي تلقى على سمعك، هذه الآيات، هذه الأحاديث، هذا مما يعطيك بركة العلم. قال: والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة به. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك. كم علمك، كم علمك من أمور. فإذا حصل يوم أن أخطأ، زل في مسألة، نسي، وهم، بعضهم يكتبها، قال في يوم كذا كذا وكذا، لعله يحتاجها في بعد، هذا من البلاء. ولكن الواجب أولا أن تظل موقرا له. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. سمعت له كثيرا وأصاب في كثير، فلما أخطأ في مسألة إذا بك تتكلم في علمه الآن، وكنت قبل ترجو منه كلمة، هذا يدل على خبث في النفس. قال: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمك. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ واحذر أن تمارس معه ما يضجره، لكن احرص أن تبذل له تصحيح الخطأ بألطف طريقة، تعرضها في صورة سؤال، تكتب إليه فيها، ترسل له برسالة: يا شيخ قلتم كذا وقد أشكل هذا عندي لكذا وكذا وكذا وكذا، بألطف طريقة توصل لهذا المعلم الصواب حتى ينتصح، والواجب عليه شرعا أن يرجع إلى الحق. لكن الكلام ماذا تفعل أنت عندما يخطئ هذا الشيخ؟ انظر، ليس عندنا في ديننا تقديس لأحد ولا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقبل خطأ من أحد كائنا من كان. هذه قاعدة خذها عندك. يعني ليس لأنه الشيخ معنى ذلك أننا نتجاوز على الأخطاء ونقول بها ونقرها ونقول: كيف لك أن تخالف الشيخ فلان وهو فلان، أليس فلان هذا كذا؟ هذا ليس عندنا. الخطأ يرد على صاحبه. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا صاحب هذا القدر، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الكلام أنك تسكت عن الخطأ، الكلام كيف تتعامل مع الخطأ، كيف تتعامل مع الشيخ العالم الذي هو من أهل السنة، الذي هو من أهل العلم، إذا حصل وزل في مسألة ماذا تفعل معه؟ قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون. المولدون هم الذين يولدون عبارات في اللغة وتراكيب لم تكن موجودة من قبل، يعني يأتون بعبارات يركبون بها، أو كلمات يركبون بها من العبارات والألفاظ أو الأبيات الشعرية ما لم يكن مثله موجودا عند العرب. قالوا: حرب الأعصاب. هذه كلمة لم تكن موجودة من قبل ولا يعرفها العرب، هي كلمة مولدة الآن. قال: مثل حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. بعضهم يأتي ليسأل الشيخ للاختبار، هو مسكين، هو يظن أن الشيخ مغفل، يعني هو لا يدري أن الشيخ يعلم أنه يختبره، هو لا يدري أن هذا الشيخ كان من قبل طالبا. وكما يقال: جميع ما يدور بخلدك مما يحصل بين طلاب العلم عنده، هو كان يوما مثله. فهذا المختبر يعلم من أول كلمة، من طريقة طرح السؤال أصلا ابتداء، لا يظن أن الشيخ مسكين غافل لا يدري أو أنه يقع، هو يعلم. لكن من أهل العلم من يتغافل، ومنهم من يزجر، ومنهم من يرى بما أداه إليه اجتهاده، فاحرص في مثل هذا. قال: وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك. وهذا في من في المجالس التي كان الطلاب يعكفون فيها على الشيخ، يجلس عنده في قريته ويحضر كل دروسه ويواظب عليها، فمثل هذا إذا أراد أن ينتقل عن الشيخ يستأذنه. أما أحيانا تكون الدروس العارضة التي تأتي هنا وهناك، هذه أمر سهل. قال: فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك، إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك. هناك كثير من الآداب هي بالفطرة يا أخوان، الفطرة تدلك على الأدب. إذا كنت توقر شخصا كيف توقره؟ قال: وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية. هذا الشيخ هو والد لك في الدين الذي علمك الخير، أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسميه بعض العلماء له الأبوة الدينية، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق وتركه أنسب. واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تأدب معه، وانظر إذا كان عندك سؤال متى تسأله، التمس الوقت المناسب، والتمس له الأعذار فيما قد تراه منه. أذكر كنت مع أحد مشايخنا في مرة وجاءه اتصال، هذا في المدينة، وجاءه اتصال، فالشيخ أجاب الاتصال وقال: يا أخي أنا مشغول الآن، فضلا اتصل بي بعد العشاء. بعد أن أغلق الشيخ الاتصال جاءته رسالة، فقرأها الشيخ وضحك ثم قال لي: خذ واقرأ. فقرأت الرسالة فإذا فيها: ما الدليل أنك لا تستقبل الاتصالات إلا بعد العشاء؟ مثل هذا لا يوجد. وهل يتوقع أن الشيخ بعد ذلك يرد على مثل هذا الطالب؟ وواحد آخر اتصل على الشيخ وبعضهم ما شاء الله يتصل على الشيخ إذا لم يرد يظل خلفه مئة اتصال، اتصال خلف اتصال. طيب الشيخ لعله في درس، لعله في حاجة، لعل أمرا يشغله، فيظل هكذا حتى يضجره، فإما أن يرد عليه أو يغلق الهاتف. فبعضهم فعل هذا الأمر، فالشيخ ما رد، كان مجهولا، وكان في مجلس، كنا في درس، يعني كنا في درس خاص، فهو يضع الجوال هكذا إن شاء الله يدق الجوال، الشيخ ينظر فيه ويكمل الدرس. فبعد وقت جاءت رسالة، وكنا قد انتهينا من الدرس، ففتح الشيخ رسالة وضحك، ثم قال: هذا أخوكم الذي كان يتصل قبل قليل يقول لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. هل هذا يتوقع أن هذا الشيخ سيجيبه بعد ذلك؟ فمثل هذا ينتبه له، أن تتأمل كيف تسأل، وأن تنتقي الأوقات التي تأخذ فيها ما تريد من الشيخ. يعني بعض الناس، بعض طلاب العلم عنده فقه، عنده مسائل ينتظر في أوقات معينة، يعرف أن شيخه فيها يكون حاضر الذهن، فإذا جلس معه أعطاه الشيخ ما يريد وزيادة. وبعض الناس مثلا يرى الشيخ يمشي مسرعا، يظهر أنه عنده حاجة، أو يراه متغير الوجه في نفسه شيء، فيأتي في مثل هذا الوقت ويريد أن يسأله، وربما لم تكن المسألة ضرورية، بعض المسائل ضرورية بلا شك، لكن ربما لا تكون المسألة ضرورية، فيسأله فيأخذ ربما الجواب، يعني جوابا قاصرا، جوابا محدودا، لا يبين فيه الشيخ. الرجل هو بشر، يعتريه ما يعتري البشر. بعض الناس عند سؤال المشايخ يعتقد أنه هو السائل الوحيد في الأرض، فبالتالي إذا وجد أنه اتصل على الشيخ وما رد، انظر كيف يتصرف هؤلاء. يا أخي الكريم، أنت لا تدري أن بعضهم فقط إذا ترك جواله في البيت ورجع إليه يجد، وهذا لا أبالغ فيه، مئات الاتصالات، الهاتف لا يتوقف. فقط أنت إن دق جوالك 5 مرات متتابعة لعلك تلقيه. هذا الرجل من الصباح إلى المساء وهاتفه لا يتوقف. ليس هكذا فقط، أنا أتكلم طبعا عن أهل العلم المعروفين، ومسكين إذا نزل من البيت هناك طلاب ينتظرونه، مجرد أن ينزل يتلقفونه إلى أن يصل المسجد، مجرد أن يسلم التسليمة الثانية تجده فوق أكتافه، ثم يرجعونه إلى البيت. فإذا رجع البيت وجد الاتصالات ومشاكل في الطلاق وأمور في العلم وهكذا. ليس هذا تضجرا، ولكن قدر هذا الرجل، واعلم أنه إن حصل منه شيء من عدم الجواب أو الإعراض عن الجواب أو الإعراض عن بعض السائلين، إنما هذا لسبب، واعذره، افهم هذا جيدا، حتى تكون على صلة بالشيخ تؤهلك أن يعطيك علما. ثم قال: تنبيه مهم، أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن أداب الشرع، من لحس الأيادي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام، واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي ومولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الجزائري المتوفى 80 و300 و1000 من الهجرة رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. بعد أن ذكرنا الآداب، يجب علينا أن نحذر من الطائفة الأخرى. يجب عليك أن تفهم هذا، تتأدب مع العالم نعم، لكن أن تحوله إلى إله أو نبي فلا. بعض الناس، يعني هل لا أدري هل تصح التسمية، لكن تشعر أنه حدي، لا يأخذ إلا حدود الأمور، إما ذات اليمين وإما ذات الشمال، إما أن يتكلم في الشيخ وفي علمه وفي عرضه ولا يتقي الله فيه، وإما أنه بمجرد أن يحضر عنده درس أعجبه، يعني أحدهم في مرة قابلني حضر درس لشخص ما، درس واحد فقط، كان درس أظن في التفسير، فقابلني بعدها قال شيخ فلان حضرت له، قلت طيب الحمد لله، قال هذا الرجل أعلم أهل الأرض في التفسير. قلت الله أكبر، من درس واحد حكمت أنه أعلم أهل الأرض في التفسير؟ ثم ما شاء الله حضرت لجميع من يدرسون في الأرض التفسير وعرفت أن هذا أعلمهم؟ مبالغات. يحضر درس يعجبه كلام الشيخ قليلا فيخرج بعبارات كبيرة. بعضهم له شيخ من طلاب العلم أو من أهل العلم يدرسه في الفنون، تجد إذا تكلم عنه وصفه بما لا ينبغي، شيخي هو شيخ الإسلام، شيخ هو العلامة المحقق المدقق الإمام الفقيه اللغوي الأصولي المحدث، رويدا هذا ما يستقيم. هذه الألفاظ لها احترامها. أذكر أن شيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله تعالى، كان هذا الكلام قبل 10 سنوات تقريبا، وكنا في مناقشة، كان الشيخ يناقش رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية في المدينة لطالب مصري في قسم العقيدة، والطالب في المقدمة، نحن المصريون عندنا مبالغات يعني، فالطالب في المقدمة في مقدمة الرسالة يتكلم ويقول والحمد لله يعني أنه قد وفق لي من يناقشني وهو شيخنا العلامة شيخ عبد الرزاق العباد. شيخ عبد الرزاق من العلماء حفظه الله تعالى، والده هو شيخنا شيخ عبد المحسن، يعني شيخنا وشيخ مشايخنا كذلك وشيخ ساكت، وكان الشيخ هو المتحدث الثاني، المناقشات يوجد فيها المناقش المشرف ومناقش أول ومناقش ثاني، فالمناقش الأول ناقش الرسالة ساعة أو ساعة ونصف، ثم جاء الدور على شيخ عبد الرزاق العباد. بالنسبة كلمة جاء الدور هذه أصلا في اللغة غير صحيحة، لكن هذه لا رجل، فجاء الشيخ فأول كلمة قالها قال الأخ قال كذا وكذا، ثم حكى الشيخ قصة، قال في مسجد الجامعة الإسلامية كان الشيخ ابن عثيمين محاضرا، شيخ محمد صالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء وإمام الأئمة الزمانية رحمه الله تعالى، فقال جاء في محاضرة فكنت أنا المقدم له، فقلت محاضرة لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين أحد عنده كبار، هو شيخ وعلامة وفقيه وأصولي بلا شك، هو أحد أئمة زمانه. قال فقاطعني الشيخ أمام الطلاب، شيخ عبد الرزاق دكتور في الجامعة والجالسون كثير منهم من طلابه، قال فقاطعني الشيخ في المحاضرة، قال وشدد علي في العبارة وقال ما هذا، هذه العبارات ما ينبغي أن تبتذل هكذا، أن تقال لكل أحد، كل شخص يقال له علامة وكل شخص يقال له إمام، هذا ما ينبغي، هذا وهو حقيق بها فكيف بمن قيلت له وليس حقيقا بها؟ إعجابك بشيخك لا ينبغي أن يتجاوز حده، كذلك في أمر الأدب معه لا ينبغي أن يتجاوز حده، إنما على السنة وعلى طريق السلف في توقير الشيخ أو العالم، أما المبالغة بحيث أن تتبعه في كل قول يقوله وتصير منتصبا للدفاع ليس عن دينه ولكن عن اسمه فلان، ويعقد على اسمه الولاء والبراء فلان، هذا ليس من الدين وليس من السنة، بل يواجب أن تتبع الحق وأن تنزل الناس منازلهم بدون إفراط ولا تفريط. يجب عليك أن تنتبه لهذا، لأن هذا من المزالق العظيمة، وألبس التعصب للأسماء أحيانا ثوب السنة والعلم، ترى بعضهم يتعصب للشيخ عصبية ظاهرة، هو فلان، خلاصة الأمر أنه يحب الشيخ فلان، ثم يتحول الأمر أن كل أحد يخالف هذا الشيخ فلان ولو في مسألة فقهية فهذا مبتدع. لماذا؟ خالف الشيخ في المسألة الفلانية، طيب هذا قول فلان وفلان من الأئمة قبله، الحق ظاهر يا رجل، أي حق؟ المسألة خلافية، ثم ماذا لو خالف الشيخ فلان في مسألة؟ ما الإشكال في ذلك؟ لو فرضنا أنه خالفه خطأ، الصواب مع الشيخ، ولكن بعضهم حجتهم حجة المذهبية القدامى المتعصبة. إن قلت له هذه المسألة فيها مسألة كلية، يقول لك يعني الشيخ لا يعرف هذه المسألة. طيب خلاص، لو كانت هذه المسألة خلونا في الطرق الأولى وانتهينا. يعني قديما كان إذا قيل للحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي هناك قول يخالف مذهبك، يقول لك يعني الإمام أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة لا يعرف ما تقول، يعرفه ويعرف أنه خطأ. طيب يا أخوة، لماذا الاتباع والكتاب والسنة وهذا الكلام الكثير الذي تزعجون به الناس؟ قل الدين هو فلان وانتهينا. ماذا تتبع كلام فلان؟ وانتهت المسألة. أما أن يكون تأصيلنا وعيدنا شيء عن تعظيم الكتاب والسنة، وأنه لا يعظم أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التطبيق مخالف لذلك كله، فهذا لا ينبغي. فانتبه لمثل هذه الأدب، بارك الله فيك، واعلم أن فيها الخير العميم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.